قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب اللباس والزينة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. فالكلام عن الذهب والفضة وما يحل منها وما يحرم وأيضا الحرير، كل ذلك سيأتي إن شاء الله في اللباس والزينة. أنا أردنا أن نجعل بجانب القسامة لأن فيها بعض الشيء الصعب شيء سهل، أظن ذلك ولعلي سأرى خلاف هذا، يعني الله المستعان. صدق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، وهو كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا، روى له البخاري ومسلم وابن النسائي. قال: قرأت على مالك، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي، مالك إمام دار الهجرة روى له الجماعة. عن نافع، عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان ثقة ثبتا تقيا نقيا، روى له الجماعة. عن زيد بن عبد الله، وهذا طبعا أيضا من الفضائل أنه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم، زيد بن عبد الله، وزيد بن عبد الله بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب، نعم، ابن عمر بن الخطاب ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فيه كلام في ضبطه كلام، لكنه يعني كما قال الذهبي حسن الحديث، يعني هو وثقه الذهبي لكن هو حسن الحديث، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. وعن رضي الله تعالى عنها قالت: من شرب في إناء من ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. الذي يأكل، لا مهمة جدا الذي يأكل، أن الذي يأكل أو يشرب في أنية الفضة والذهب. طيب، هو أتى باللباس، في اللباس والزينة مسألة الأواني، مع أن الأواني المفروض تأتي بعد الطهارة، صحيح ولا لا؟ ليش أتى بها هنا؟ ممكن الإخوة نرى فقهها الحبوب الأول. المفروض أننا أتيت بها لأن الشاعرية عندك هتظهر في هذا الباب يعني. طب أحل بسرعة. والله سيب قطره لأنه مكلوم، سيبه مكلوم، فأنا مش عايزينه جات ما الله جل في علاء فرج الكرب، وبعدين نرى الأسئلة. عدنان تفضل. يا عدنان، يعني قريبة، اجتهاد جيد. ما من الزينة يبقى ازاي؟ ما هو قال من بلبسي في نفسها، هو صحيح، هو الذهب والفضة قد تستخدم في ايش؟ سوقه. الله جعل ايش قال فيهم في الكفار؟ نجعلنا ايه لبيوتهم ومعارج من فضة. فهم انت تعرف ان الناس الأبهة ده الان الذي سمعته مؤخرا وحياتي بأسرها ما كنت اتصور حتى يسألني هذا السؤال، انهم بياكلوا في كيك وبياكلوا اشياء فيها ذهب، ذهب ذهب بيتاكل الان، هذا وصل للصحراء. انت تنظر للذهب في حياتك، انا بشوف في الشارع ابناء بنظر للذهب فياكلون ذهبا، هذا عجب، يعني بلغ هذا الامر الى ذلك. فهو لان الذهب والفضه اصلا تتخذ زينه، تتخذ الثياب بيكون فيها ذهب، ما انت ما ترى الخيط الذهبي في الثياب، المراه ترتدي الذهب والفضه تتحلى به. فهنا الانيه، الانيه قد تتخذ ايش؟ زينة، تعلق، مش الانيه، مش المراه هتلبس انيه تتحلى بها، لا، تعلق في البيت، تعلق في البيت، حتى انهم بعضهم يقول المراوح تكون ايش؟ فضه او ذهب، حتى الكراسي اللي بيجلسون عليه. فاواني الذهب والفضه، طبعا الناس لا تشرب الا في الذهب والفضه، بعضهم يرى ان ده اصلا، يعني جالي من الاردن سؤال شلني، قال طبيا ان اصح شيء ان تشرب اواني الذهب والفضه. لها ما لها، مش عارف من شويه الكذب الطبي اللي حدث ده، كذب الطب وصدق رسول الله، يجاج في بطنه نار، فين الصحه اللي ياتينا؟ فقال لها طبيا، ظهر طبيا ان فيها مش عارف خيط، ومش خيط ايه وخيط، الله يكلكعها عليكم لما تقول خيط، في هذا كان من وين اتوا بهذا؟ فقال لذلك هم لما وجدوا طبيا ان الشرب في انيه الذهب والفضه يكون فيها ما فيها من الصح، هذا خطا مبين. الغرض المقصود اتى بهذا الباب لانها ممكن تتخذ الاواني كما قلنا زينه، وليس للشرب فقط وللاكل. المسألة تتعلق بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في عينة الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم، ورأى الأخرى الذي أكل أو شرب في عينة الذهب أو الفضة كأنما يجرجر في بطن نار. بعض العلماء يقولون هي على حقيقتها يوم القيامة، هي على حقيقتها يوم القيامة، ليست الدنيا، في الدنيا يكون فيها قد عصى الله ورسوله، ومن عصى الله ورسوله فقد استحق النار أو استحق العقوبة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة بأنه يجرجر في بطنه نار جهنم. المسائل المتعلقة بهذا الباب خمسة مسائل. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجرجر في بطنه يشرب في أناة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار. جاءت في بعض الروايات الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا ولا تشربوا، لا تأكلوا في أناة أو لا تشربوا في أناة الذهب والفضة. العلماء يقولون لا تأكلوا لا تشربوا، هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يجرجر في بطنه نار يثبت بأن النهي هنا في الشرب أو الأكل من أناة الذهب والفضة على التنزيه ليس على التحريم، وهذا الذي قاله الشافعي. ونقول أول المسألة الأولى اتفق العلماء على النهي على ذلك، أنه ورد الشرع بالنهي عن استخدام أناة الذهب والفضة في الأكل والشرب اتفاقا، وأما في استعمالها في غير ذلك هذه المسألة سنأتي نتكلم عنها. بالاتفاق ورد النهي عن استخدام أناة الذهب والفضة في الأكل والشرب للدليل الصحيح الصريح أن الإسلام قال لا تأكلوا في أناة أو قال لا تشربوا في أناة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لها في الدنيا، العلماء بعض العلماء قالوا ليس فيها دلالة على إباحة هذا للكفار أن يأكلوا في أناة الذهب والفضة، أن هذا مباح لهم. لا، هو يقول هنا يخبر عن حالهم بأنهم استباحوا ذلك في الدنيا لكن أنتم لا تفعلوا مثل ما فعلوا، كأنها محرمة أيضا عليهم لكنهم استباحوها فأنتم لا تأتسوا بهم. لذلك صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار فيما يفعلون، قال لا تشربوا في أناة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال العلماء هذا إذا بالاتفاق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال أناة الذهب والفضة، ثم اختلفوا فيما بينهم النهي هنا يستوجب التحريم أم لا، اختلفوا فيما بينهم النهي هنا يستوجب التحريم أم لا. فقال الشافعي في القديم لا يستوجب التحريم. هو طبعا يعني عشان قبل أن ندخل في هذا الباب، ابن المنذر في الإشراف قال أجمع العلماء على النهي على ورود النهي في الأكل والشرب من أناية الذهب والفضة، وهذا الإجماع منخرف، لأن بعض العلماء من يرى على تحريم الأكل والشرب في أناية الذهب والفضة، بعض العلماء يرى جواز الجواز مطلقا، يعني داود الظاهري يفرق بين الشرب وبين الأكل، لأن الحديث عندنا الذي يشرب في أناية الفضة إنما يجرجر في بطنه إيه؟ نار جهنم. قال إذن النص الذي جاءنا هو الشرب، كل زي ما أنت عايز، الأكل ليس فيه ثمة شيء. طب نقول له أين أنت من الرواية الأخرى؟ نفس رواية مسلم يشرب أو يأكل، أين أنت منها؟ قال النص جاءنا في الشرب فالأكل يجوز، هذا قول داود وهذا خطأ مبين من داود الظاهري. وبعضهم قال بالجواز مطلقا ليس فيها ثمة شيء. المسألة كلها على النهي عن مشابهة الكفار، والأصل فيها أنها على الكراهة، إذا لا تحريم هنا في هذا الباب بحال من الأحوال، وهذا خطأ مبين. وأما بالنسبة لتكييف النهي هنا هل هو للتنزيه أو للتحريم، قال الشافعي في القديم هو للتنزيه، قال الشافعي في القديم، وبعض العلماء قالوا النهي للتنزيه لا للتحريم، النهي للتنزيه. وطبعا الصارف عندهم وإيش المشابهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما، والثاني أنه قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فكانت المسألة ليست تعبدية، فلما لم تكن تعبدية انصرفت من التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة، وهذا أصيل عند الأئمة الأربعة. لكن ما الذي حدا بالآخرين أن يقولوا بالتحريم؟ الوعيد الشديد في الحديث كأنما يجرجر في بطن نار جهنم. الثاني وهو أن النهي هنا على التحريم، يحرم الشرب في أناء الفضة والأكل في إناء الفضة أو الذهب. طبعا لو أحد قال الخلاف معتبر والعلماء اختلفوا في ذلك فلا تحجروا واسعا، ويطلع لنا بقى الرجل العمال يلبس على الناس في الفضائيات ويقول يا إخواني أنتم هتحجروا على عقول الناس لما، وهل أنتم أوصياء على الناس؟ نحن نسرد لهم أقوال العلماء، وكما تبيع البطاطس اشتري العطب من العطب كيف ما شئت. أنا أقول لك قد قال الشافعية أنه للتنزيه، وقد قال الحنابلة نعم، قال الحنابلة التحريم، وكما شئت فخذ. الدين ليس كذلك وليس تفصيلا، والحق بأن هذا الاختلاف الله تعالى يختبر به العباد، أنت تأخذ ما هو أقرب إلى الدليل، وانظر إلى الأقرب الدليل. أن السلام يقول فكأنما يججر في بطنه نار جهنم، ده الحق بأننا سنكيف هذا بأنه كبير، ليست المسألة على التحريم فقط، بل من شرب في إناء الفضة فقد وقع في كبيرة، ومن أكل في صحاف الذهب فقد وقع في كبيرة، لأن ضابط الكبيرة عند العلماء الوعيد الشديد بالنار، وقد ورد الوعيد الشديد بالنار، إما الحد في الدنيا وإما اللعن وإما الوعيد في الآخرة بالنار، فهذه دلالة على أنها كبيرة، الشرب في إناء الفضة كبيرة من الكبائر. فإذا كلام الشافعي في القديم خطأ بين، ولذلك المعتمد في المذهب الشافعي التحريم، المعتمد في المذهب الشافعي. هم يقولون القاعدة هنا بأن هذا كان من الأداب، وإن كان من الأداب فصرف النهي من التحريم إلى التنزيه. قلنا لا، المعتمد في المذهب الشافعي قال فكأنما يججر في بطن نار جهنم، قالوا هذه دلالة على التحريم، فيحرم، بل نقول هي كبيرة، بل نقول هي كبيرة. وهل التحريم على الشرب والأكل فقط؟ الحق بأن الدلالة جاءت خاصة في إيش؟ في شرب. قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أناية الفضة فإنما يجج في بطن نار جهنم، وفي الرواية الأخرى الذي يشرب أو يأكل في أناية الفضة أو الذهب فكأنما يجج في بطن نار جهنم. وجاء الحديث عن النبي قال لا تأكله وقال لا تشربه، يبقى إذا المسألة خاصة على الشرب والإيش والأكل. العلماء عندنا العلماء اختلفوا هل يتعدى التحريم من الشرب والأكل إلى الاستعمال، لأن أن تصدير الباب في التبويب عند الإمام النووي يقول ما يعتمده المذهب عنده، قال باب تحريم استعمال الأواني في الشرب وفي غيره، فالاستعمال عموما. فهنا هل يحرم الاستعمال بأنه ممكن يأخذ مفتاح الفضة مثلا، أو يأخذ أو يجعل سلسلة فضة معه يستخدمها يمشي بها يلعب بها، أو يجعل مثلا النافذة عنده ستارة من فضة، فهذا استعمال. يعني الآن هل يستعملها في غير الأكل والشرب؟ فمعنى ذلك أنه يجلس على كرسي من فضة، يمشي على على على نعل من فضة. أنا لا أتعجب بأن في حد يلبس الذهب والفضة ما دام بيتأكل يبقى يتلبس من بابه أولى. الغرض المقصود بأنه قال هل الاستعمال هذا يجوز أم لا يجوز؟ المسألة على قولين، القول الأول إما الثلاثة أو قول إما الأربعة. إما الثلاثة قالوا بعدم الاستعمال، وروايات عنه أنه قالوا بالاستعمال، لكن الشافعي المعتمد المذهب بل قول واحد في المذهب وهو تحريم الاستعمال. الاستعمال يتعدى استعمال الذهب والفضة بالتحريم من الأكل والشرب إلى جميع الاستعمال، فلا يجوز لأحد أن يستعمل، لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة، الاستعمال للذهب والفضة لا يجوز بحال من الأحوال. قالوا لما؟ قالوا عندنا أدلة. الدليل الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيه حاجة لهم فيه حاجة، فإن كان النهي على أمر الحاجة الماسة إليه فلأن ينهى عن أمر لا حاجة فيه من باب إيه؟ باب أول، لأنه قالوا هذا يسمى من القياس الجلي، لأن سألناها عن الطعام والشراب في إناء الذهب والفضة، ونحن نحتاج إلى أن نأكل فيه، مش هنأكل على الهواء، مش الطعام بيكون في الهواء ونأكل وهو على الهواء، نحتاج إلى شيء يوضع فيه الطعام والشراب. قالوا نحتاج إليه ونهانا، فالذي لا نحتاج إليه من باب أول أن ينهانا عنه، لا سيما أن العلة محكمة هنا. قالوا أن العلة بعضهم قال العلة كسر قلوب الفقراء فيها ما فيها من الترف والسرف، وقال الله جعل كل واشربوا ولا تسرفوا، فالأكل والشرب في إناء الذهب والفضة من الإسراف، فاستعماله في غير الأكل والشرب من باب الإيه؟ الإسراف وكسر قلوب الفقراء. قالوا إذن الاستعمال لا يجوز من باب قياس الأولى. والقول الفريق الثاني منهم من المتأخرين الصديق حسن خيان والشوكاني وكثير من المعاصرين يقولون بجواز الاستعمال خلاف الأمة الأربعة، بجواز الاستعمال، وإن كان خلاف الجمهور يعني، وإن كان الجمهور يقولون بالتحريم، تحريم الاستعمال لأنه حرم الأكل والشرب. والشوكاني له وجهة نظر قوية صراحة في نهي الأوتار، كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى جاء النص في النهي على إيه؟ على الأكل والشرب، لما يتعدى النهي على إلى غيره؟ لا سيما أن الأصل الإباحة، قال الأصل الإباحة والأصل الحل، فلا يحرم إلا بدليل، وجاء الدليل خاصا لا عامة. قال ويؤيد ذلك أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وأما الفضة فخذوها والعبوا بها فالعبوا بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الفضة فالعبوا بها. قلت وأين الذهب إن قلت بذلك يعني، وأين الذهب؟ فالصحيح راجع بذلك، وطبعا عندهم دليل، هذا هو الأقوى، لو استطعنا أن نجيب عن هذا الدليل انتهى الموضوع. أن أم سلمة رضي الله عنها، وده في مسلم، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحتفظ بجلجل من فضة تحتفظ به بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعرق النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به، عندها كأنها قارورة من فضة تضع فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعر النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ الشعر وترقي الناس وتتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا بالإجماع التبرك بالنبي بذات النبي أو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. قالوا إن احتفظت به يبقى استعملته ولا ما استعملته؟ لو استطعنا أن نجيب عن فعل مسلمة قلنا بالتحريم عموما، إن لم نستطع يبقى نحن نتناوش من قريب ومن بعيد، لكن نقول الأحوط في ذلك الخروج من خلف المستحب والمنع من الاستعمال كلية، هذا هو الأولى. أما بقى أنه يأتي لزوجاته بمفتاح العربية فضة هدية وغير ذلك، هذا فيه أبحاث، لكن الحق بأن الاستعمال هو الأحوط هو الأسد، الدليل ظاهر في ذلك. أما فعل مسلمة ففعل مسلمة هذا يدل دلالة واضحة أن هذا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال أن سلم أقر بهذا، صحيح ولا لا؟ فكل المسألة محلها محل اجتهاد أم سلمة رضي الله عنها، لكن هو القوة لأن أم سلمة هي التي روت الحديث، فتطبق القاعدة الراوي أعلم بما بما روى. صراحة المسألة يعني وعكة، يعني وعرة جدا، فلا أحجر واسعا، فمن تبنى الاستعمال في غير الشرب والأكل فله، ما استطيع أن أنكر عليه الخلاف له حظ من النظر، حقا له حظ من النظر. ومن قال بالمنع فالمنع أحوط والأحوط أولى، والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة التي تليها وهي المسألة، هل النهي على العموم أم على الخصوص؟ النهي على العموم أم على الخصوص؟ العلماء اختلفوا هذه المسألة، هل يدخل الرجال والنساء في هذا الباب أم لا؟ ولما اختلف العلماء؟ لما الخلاف الذي عنا بين العلماء؟ هل الحرمة في الاستعمال عام أم خاص؟ لا، اللي يريد يتزوج على القطر على ايه؟ ممتاز، وجود الأدلة على جواز استعمال الفضة والذهب للزينة بالنسبة للنساء، لأن عائشة رضي كانت تتحلى بعقد فضة وبخواتيم فضة وفتخات، وأم سلمة كذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والفضة وقال هؤلاء هذان حلال لأمتي حرام على حلال لذكور أمتي، حرام على إناث، أو حلال على إناث وحرام على ذكور أمتي. فقالوا إذن هل النهي على العموم أم على الخصوص؟ الراجح بأننا نقول أن الإنسان قال من شرب في إناء الذهب والفضة فكأنما جرجر بطن في يجرجر في بطن نار جهنم، ومن هنا من أسماء المبهمة فتعم، فإذا لا يجوز للمرأة أن تشرب في إناء الفضة ولا أن تأكل في إناء الفضة. وأرجع الخلاف بعد ذلك في الاستعمال في غير الفضة، الأنية استعمال الأنية في غير الفضة، أما أما أما التحلي للذهب والفضة بالنسبة للنساء فلا خلاف في ذلك بحال من الأحوال. أيضا من ذلك بأن العلماء اختلفوا في مسألة أخرى، إذا حرم السلام الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة هل يجوز الوضوء في إناء الذهب والفضة أم لا؟ هل يجوز الوضوء في إناء الذهب والفضة أم لا؟ هذه مسألة أخرى. المسألة الثانية مسألة فعل. ها الرابعة، طيب الرابعة، المسألة الرابعة قالوا هل يجوز استخدامها في الوضوء أم لا؟ وإن توضأ المرء هل يصح الوضوء أم لا؟ المسألة مسألة خلافية بين العلماء، فالعلماء قد اختلفوا في جواز الوضوء في إناء الذهب والفضة، فأما الحنابلة والظاهرية يقولون لا يجوز الوضوء في إناء الذهب والفضة، بل قل اتفقوا على التحريم على عدم الجواز، اتفق الأئمة الأربعة أو اتفق العلماء من جماهير السلف والخلف على عدم جواز الوضوء في إناء الذهب والفضة. قالوا لأن الوضوء أيضا كالشرب وكالأكل، فإذا نهى الإنسان عن الأكل والشرب فهذا يساوي النهي عن الوضوء. قالوا يأثم إن توضأ في إناء الذهب والفضة، لا سيما أن العلة متواجدة وهي الترف وأيضا كسر القلوب الفقراء. فقالوا واختلفوا فيما بينهم إن توضأ فما حكم وضوء، توضأ زيد في إناء الذهب أو توضأ زيد من إبريق الذهب أو قل من كأس الفضة، توضأ زيد ثم صلى فما حكم الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك على تفريع هذه المسألة على قولين. القول الأول صلاته باطلة ووضوءه لم يصح وعليه أن يتوضأ مرة ثانية، وهذه رواية عن أحمد وهو قول الظاهرية، رواية عن أحمد وقول الظاهرية. وأما جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة ورواية عن الحنابلة والأحناف قالوا الوضوء صحيح، وإن قلنا بالإسم فالوضوء صحيح. الإسم لأنه استعمل أنية الذهب والفضة وهو محرم أن يستعمل أنية الذهب والفضة، وأما الوضوء فصحيح. لما الوضوء صحيح؟ الجهة منفك، الجهة منفك. أما الذين قالوا بأن الوضوء لا يصح قالوا مطلق النهي هنا يقتضي الفساد، فلا يصح الوضوء ولا تصح الصلاة وعليه أن يتوضأ وضوءا آخر. الفوائد المستنبطة من هذا الباب أولا ذم السرف والسرف، ذم السرف. والله جل وعلا قد قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الثاني الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، من شرب في إناء الذهب والفضة فكأنما يججر في بطنه نار جهنم. الفائدة الثالثة الشرب من آنية الذهب والفضة من الكبائر، الشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد لمن فعل ذلك بالوعيد الشديد الأكيد، قال فكأنما يججر في بطنه نار جهنم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب استعمال الأواني، وأن مسألة كما قلنا ليست بالهينة في استعمال الذهب والفضة في غير الشرب والأكل. نعم.